ان هذه الطيبات حرمت عليهم بظلمهم، قال لا، ده هي كانت محرمة على اسرائيل من قبلين. ربنا قال لا، كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل رسول قبل ان تنزل التوراة. واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليم، ما قالش واعتدنا لهم، قال واعتدنا للكافرين منهم. فكلمة منهم ما في كافرين يفيد ان منهم ايه مؤمنين، وعشان كده قال ايه لكن الراسخون في العلم منهم. وهذه الايات بتعلمنا الانصاف مع غير المسلمين، كما سبق في سورة آل عمران، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال ايه ليسوا سواء، اذا كان هذا الفريق مذموما ففي فريق تاني ايه ممدوح، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كما سبق أيضا في السورة آل عمران، ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا أن عليه قائمة. فربنا بيعلمنا الإنصاف، أن نكون منصفين لغيرنا حتى لو كان من عدائنا، أن نكون منصفين غيرنا حتى لو كان من عدائنا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومنهم مين؟ عبد الله ابن سلام، ده من الراسخين في العلم من اليهود. لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. مقيمين وبعدين مؤتون مؤمنون. طب ليه يعني مقيمين منصوبة ومؤمنون ومؤتون مرفوعة؟ طب ليش والمقيمون الصلاة زي والمؤمنون والمؤتون الزكاة؟ قالوا المقيمين الصلاة منصوبة على الاختصاص للمدح، منصوبة على الاختصاص للايه؟ للمدح، كما في سورة البقرة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والايه؟ والصابرين. طب الصابرين منصوبة معطوفة على مرفوع ليه؟ قال لك دي مش معطوفة بقى، دي منصوبة على الاختصاص للايه؟ للمدح. فإذا كان الوفاء ممدوحا فإن الصبر أشد ايه؟ أشد مدحا. عشان كده جه أهل الوفاء بالرفع وجه أهل الصبر بالايه؟ بالنصب. والمقيمين الصلاة جم بايه؟ على النصب من باب الاختصاص للمدح. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى وقد جعلنا من المؤمنين باليوم الآخر والمؤتين الزكاة والمقيمين الصلاة أن يؤتينا ما وعدهم أجرا عظيما بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.